الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أو رافع غافل أو ناقص غزائل. أما الحكم للزائل لم يصل في هذا الإطلاق، لم يصل في هذا الإطلاق. فإن ذلك ليس قانونا مفردا، فإن ذلك ليس قانونا مفردا، ومراجعته أحكامه جزئيا تعرف صواب ما أقول. أو من العبارة الأخرى، وبمراجعة الأحكام الجزئية تعرف صواب ما أقول، أو كأنها العبارة الأخرى. هذا هو الإمام أبو بكر العلي رحمه الله. وأيضا العلاوي، الإمام العلاوي في كتابه المهم جدا في موضوع الاختلافات وفي كتابه في جامع التحصيل، لا عنده مقال على هذه، لكن له هو صاحب كتاب جامع التحصيل، هذه يذكرون عنه كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن، كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن، كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد الخطاب وأحمد بن حنبل ولد الخوارج وعن كعبه، يقتضي أنه لا يكتب في هذه المسألة بحكم التمرير، يقتضي أنه لا يكتب في هذه المسألة بحكم التمرير، بل أمره في ذلك، بل أمره في ذلك دائرا على الترجيح، دائرا على الترجيح بالنسبة لما رأى عند أحد في حديث حديث، بالنسبة لما رأى عند أحد في حديث حديث. إذا هذا هو ما الأمر في باب الأحكام. فإذا اختلف اثنان أو أكثر في حديث بإسناد حديث أو في متنه، فالحكم الذي يصدره الإمام على هذا الاختلاف، يعني هل الصواب مع فلان أو مع فلان، أو أن كليهما مصير، يخضع لعلم سيدنا، يخضع للمرجحات والقرائن، حكمه يدور. أحيانا يذكر هذه القرائن هو وأحيانا لا يذكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أنه لا يمكن أن تأخذ عن إمام من أمة الحبيب أنه يعطي اختلافات حكما حكما للطلبة. البخاري تارة مرتب الوقت، تارة مرتب الوقت، تارة مرتب الوقت، تارة مرتب الإحسان، ويذكر كذلك الإمام أحمد، يرد بعضهم على بعض، ينقص بعضهم بعضهم، عملهم في الحقيقة، عملهم في الحقيقة بانتظار هذا البحث عن الرجال وعن الانتفاع والانتظار، لكن عملهم المهم وبه انفرد عن الناس عملهم هو في أي شيء في المنازعة حينما حينما اختلاف، وهو الذي يدفع التغير به ومن أجله كل ما يصدر بأنهم أئمة العلم أو نحو هذه العبارات، ومن أجل هذه الاختلافات أيضا أيضا كتبا كثيرة جدا لا تدخل تحت الحصر، وأيضا هنا بالنسبة لهم مقام يعني مقبرة عظيمة جدا. الإمام محمد بن جعفر الجهني، مع أننا إذا قرأت في كتب العلم وكتب التأويل لا تجد له كلاما كثيرا على الإمام، ومع هذا فقط أحاديث الزهري، أحاديث الزهري ألف في علمها جهنا أو إنما مجلدا، إنما ألف فيه فقط في علم الحديث الماضي في علم أحاديث الزهري. وذلك ابني رحمه الله يقول: إذا أحببت أن تنظر إلى قدر علم السلف علينا على علم السلف، ذلك الذي يقول ذلك وهو أبو علم في العلم، وله كتاب كبير المعروف علم ذلك ابني الذي إذا رأى منه سبعة صفحتين يعني معروفة تقريبا لا يمكن أن تراه، لأن لما كان يختلف عند القاعة في بعض الأحاديث يحدثون اختلافا كبيرا. هو يقول: من أحب أن ينظر إلى قدر علم السلف علمها على علم السلف فليقرأ في الكتاب هو الحديث الجديد بن محمد بن يحيى العزري. هذه ثلاثة مباني من هذا العرض الذي تم لهذه المذاهب الثلاثة. أي من الوقت الأرجح في القول؟ أي المذاهب الأرجح؟ أي المذاهب الأرجح؟ بلا إشكال أنه المذهب الثالث. لا سيما عندما ننتقل إلى أهل الحديث، ونحن عندما ننتقل إلى أهل الحديث ويذكر أن له عناية بالحديث وأنه يصحح ويضعف ونحو ذلك، لا نقاطع أطلاقا من الأخذ بقول أئمة الحديث. لأسباب، أولا أن كما ذكر الكثير من العلماء عند ترشيحهم لهذا المذهب، أولا كل فن من أين يؤخذ؟ من أين تؤخذ أحكامه ويعني روابطه وما يتعلق به؟ من أهله بلا إسباب، ولهذا ابن تيمية الإمام رحمه الله تعالى حين جاء إلى حديث عن الزهري المعروف عن أبي بكر بن عبد الله بن أكبر عن ابن عباس عن مولانا في سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال عن الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في فارة سقطت في سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الكبرى هنا حولنا في رواية رواها معمر، معمر الثالث في هذا الحديث في إسناده وهنا رواها معمر عن الزهري عن أبي الدرداء عن مولانا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في إسناده الآخر أيضا يقولها، فإذا فيها إن كان جامدا فأرجوها وما حولها وإن كان مانعا فلا تقرأه. هذا التفصيل في كلام الحديث يعني من روايتنا وغير مقابل ابن تيميه رحمه الله من ظن من الفقهاء ان هذه الروايه صحيحه وانها هي على شرط الصحيح ظاهرها، لكن من نظر الى ابن سعيد الى بعض الاسناد فقد غلط او كلمات، فعلم الحديث او علم علم الحديث له ائمته، هذا هو السؤال. علم حوار الحديث له فإنه ويعني هذا الذي يقال حين ذكر هذه المذاهب الثلاث أن المرجع في هذا الموضوع، هذا الموضوع هو رفض علوم الحديث، ولهذا سأكد على قدر الآن ما يؤكد هذا الموضوع الذي هو اختلاف القطاع في الأساس أو النزول هو علم الحديث، لأن حتى الجوهر التعديل والاقتصاد والانقطاع وكل هذه الامور كلها ضحك دائما بهذا، لانه لا تقل كل حديث الا وله اسامي، فان اختلف الرواه لا تقل من الترجيح من المراسله. قد يصح نعم قد يصح تكون قولين، لكن هذا متى يكون بعد النظر، وحتى لو النحو العقلي ليس من النحو العقلي من غير الممكن أن نصور رحم جميل إرتقال، ولهذا أحيانا لا بد حتى على طريقة البقاء لا بد من تخطئة الاستثناء، إذا كان هناك حتى من الصحابة أحيانا لا بد من تخطئة أحد يعني أحد حتى أحيانا لا بد من تخطئة ولا تخطئة، لأنه هذا شخص يعتبر الانسان ابن عباس رضي الله عنه لما حكى ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجة المؤمنين الضوابط وهم وهم يوم الاخرى عن المؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ما وهو ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فاما محرم واما حلال، لا بد من احد العقلين، وعن الجد بانه جلاب بن عبد الله انه كان محرم معه في الحرام على ذلك. الخلاصة أن من مجموع النظر في الأسماء يتبين أن اتفاق الاختلاف ولا بد، وأكثر ما يشكل على هذا قول بعضهم كيف يكون ثقة ثم هذا يعني هذا لا الثقة الخطأ لا دخل له في الثقة، بل كبار الكفار وكبار الأئمة يقع منهم. المقصود أن هذا المذهب لكل طالب علم كبير لا مقر له من غير هذا يغار إذا أدخلت نفسك في هذا الأمر في التسجيل والقرآن فأردت أن تحصل أسبابك. ومن أهم أسبابه أن تعتني بطرق الأئمة والمرجحات التي يرجحون بها وأقوالهم في هذا وتقرأ كثير ثم يقال لا بد أن يقرأ كثير وعن مجرد إلى أمر هذا الكلام لأن المتعذر للتصديق والتعليم لا مقر له من هذا لأن الوقت إذا أراد أن يسبق هذا العلم بعد أن عرف أنه منهج أن هذا المنهج هو منهج كبار الأئمة الذين عليهم التعليم في هذا الباب بعد أن يعرف أن هذا هو مذهبهم يرشد إلى أنه ينبغي أن يعتني بما يكفيه أو يعني أقل الأحوال أن يبعده عن كثرة الزلل في هذا العلم أو التصنيح والتبعيد لأنه كبير من الناس كان لا يقصد أن التصنيح والتبعيد أنه صاحب ثم يدخل في الحبيب يعني يفهم بغير العلم إذا أخذ يصحح ويضعف دون أن يسلكها أو أن يدخل ما يتعلم بطريقة الموازنة بين الرواة والتفاهم وليس من يعني حتى سلوك مسلك منهج الفقهاء أو أنه الله أعلم لا يبدل في الكلمة حتى من اختار لا يبدل في المدعو يعني إسناد استقاء ثم تقول إسناده قوي على فرق الشيخين أو كذا وكذا وتقول إنني إما أنني أتى في الشروط الثلاثة أو تقول أنا على منهج الفقهاء والرسول لا أظن هذا يبدل لا أظن هذا يعني يبدل في الكلمة وسألت الآن يعني إن شاء الله عندما نأتي إلى التفضيل والموازنة بين الهدفين في الأمثلة وهي تبرم هذا إن شاء الله تعالى بصورة ممتازة. ثم نحكم في موضوع المواهب الثلاثة. المواهب الثلاثة هذه تذكر كثير أو يأتي موضوع النظر بين الرواد الكفار إلى الثلاثة في كتب المستلمين والمسلمين والمواضع المتعددة فيأتي معك حين يذكر موضوع تعارض الوصل والإرسال ثم يعيدونه حين تعارض الرفع والرفع ثم يعيدونه حين يأتون إلى الوضعين اتفاقا وأحيانا تجد بعض التناقض في كفاية الأقوال حتى الخطيب عند أقوال فيها بعض التعارض فالشرط ليس واضحا يعني يحكي هناك كلام ويحكي هناك كلام هذه المسائل كل ما وزنها ما تقدم هو انها اختلاف بين الرواه سواء في التعارف في الوصل والحساب او في الرفع والرفع او في زيادات الثقات فلهذا يدور الائمه الذي يدور من منهج كبار الائمه الى التنبيه على مذهبهم في كل مسألة تمر بها فإذا وضعت في ذهنك أن هذا الباب داخل كل واحد وإنما تختلف المرجحات في باب عنها في باب بعض المرجحات يعني قد توجد في باب ورجل في باب الآخر أن كانت أن تفهم بسهولة هذا الموضوع وتستغني عن كثير مما هو في كتب المصطلح بل في كتب المصطلح أحيانا زوجة كما ذكر الرجل أن الخطيب البغدادي رحمه الله حين ألف الكتاب ذكر في موضوع تعارف الوصل والإرسال وتعارف الوصل قال إنه ذكر مذاهب لا توجد في كتب في كلام المتقدمين أصلا إنما أتى بها من كلام المتكلمين أتى بها من كلام المتكلمين يعني يعني الخطيب أتى بها من كلام المتكلمين يقول مثلا إن بعض ذكر عن المهم أعود إلى هذا المهم هذا الموضوع يجمع لك كل اختلاف في الإسلام أو في المال ولا تخرج عن هذا شيء مطلقا أحيانا يقرر في المخلوق وأحيانا يقرر في مثلا المزيد في منتصف إلى سنين ويقرر في المدرج ويقرر وكل ذو كل ذو واحد الإدراك والمزيد في منتصف إلى سنين والمقلوب وكل ذو واحد إذا وقع من من ثقة، كل معلل والشاذ وكل والمنكر أيضا على رأس أعضاء الحارة كلها يسمعه أو يسمعها هذا الشيء، هذه الأقوال الثلاثة يسمعها هذه الأقوال الثلاثة. وعند التحصيل هي ترجع إلى كم قول؟ إلى قول، حتى هي ترجع إلى قول، ترجع إلى قول. هذا الأمر. هذا الكلام من ثلاثة من العيد، انظر إلى الكلام، يقول من حكى عن أهل الحديث أو أخبره أو يقول نعم، على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أي شيء؟ أنه قد وقع في الشكاء، وهذا هو أصعب شيء، أنه قد وقع في الشكاء في مذهب الكبار أئمة الحديث نفس. وقع في الحديث هذا هو الكتب الذي ذكره الخطيب، قال مذهب المحدثين أو أكثر المحدثين يقول إذا تعارض الوصف والإنسان أن الحكم للمفسد، أن الحكم للمفسد. وهذا الكلام لا يصح، يعني لا نبه على انه لا يصح هذا الكلام، انه لا يصح ان يقال ان اكثر المحدثين على ان الصواب مع المرسل، هذا ما يجب الحكايه في مقابله، في مقابل هذا يعني من بعيد بعيد عن هذا العلاء الذي توجه الى التنبيه هو شيوع مذهب القطع والسلوكي من جهه، وايضا نسبته الى أو الوقت في نسبة في تحرير مذهب كبار المحدثين. النووي رحمه الله حين يأتي إلى الموازنة بين دار القطن والإمام مسلم فيما تعثر دار القطن في الإمام مسلم، يقول في معنى كلامه وكلام دار القطن يعني معنى الضرب أو صدقه مبني على قواعد ضعيفة لبعض المحدثين، على قواعد ضعيفة لمن؟ أو ضعيفة جدا يقول لبعض المحدثين، ويحكي في مكان آخر أن المحقق منهم ويحكي المحدثين على أن زيادة السنة دائما مقبولة، وإذا زيادة السنة يقصد بها زيادة السنة من الإمام وإنما مراد بزيادة السنة سواء في مبني أو فيدخل في ذلك العقل وصف الإسلام ويدخل في ذلك أخلاق الرياض يتبدل بين الرياض وهذا كله هذا الامر هو الذي ادى من ائمه الحديث الى التنبيه والتكرار من هذا، يعني كثير كلام في هذا كلام في هذا الامر هو دائما في كثير الكتاب التحكيم كثير ما يشير الى هذا، كثير ما يشير اليه وتوجه على دقيق العيوب ومن ذكره يرجو هنا عليه لانه كثر من كتب التقاليد وكتب الفقه التعويل في رد علل المحدثين او في رد كلامهم على عدم مذهب الفقهاء والاصوليين. هناك تنبيه اخر، هناك تنبيه اخر انت سياتي في مكانه لكن ارجو الكلام نرجع عليه. بعض الباحثين يعني لا يمكن أنها مذهب كبار المحدثين يدور مع أي شيء مع القرآن، لكن الإشكال في أي شيء هو أنه إذا جاء إلى أمر القرآن الذي يرجع إلى أن قولا على قول تجد الآن الخلاف أو تجد الأخذ والرد في مناقشة هؤلاء أو يعني في إبراز مذهب كبار المحدثين، لأن بعض الباحثين يقول نعم أنا أدور مع القرائن، لكن من أين أتاه الخلل؟ من التسامح في التعامل مع هذه القرائن أو عدم التحريف، وسيأتي إن شاء الله تعالى أذكر هذا لاحقا. هنا أيضا المسألة ربما تسمعون كثير في الوقت الحاضر منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. نعم هناك مناهج وبكل منهج معالم تميزه. لكن مما مر بنا في الفرق بين المتقدمين والمتأخرين أن المتأخرين يرجحون كثير قول الإمام المسلم في موضوع الاتصال، ولهذا يصححون أحاديث ليست على شرط الأئمة. لكن من أبرز ما يميز عمل المتأخرين أو مفارقة منزل المتقدمين هو موضوع ماذا؟ موضوع العلم، موضوع اختلاف رواة الإمام. هذا هو أبرز ما يميز منهج المتأخرين، أو يعني إن سميناه المتأخرين. سواء من ينتزل منهج الفقهاء ويذكر أن زيادة الثقة مقبولة في كل شيء، أو من يقول إن منهجه هو أو أنه يسير مع القرائن، ثم بعد ذلك عند التقدير يقع منه الخلل في موضوع القرائن والمرجحات. أبرز ما يميز هذين المنهجين إذا سمعت به وأردت أن تفهم ما يقصد منهج المتقدمين والمتأخرين، فأبرز ما يميزهما هو تمايزهما جدا في موضوع العلم. ولهذا السبب، لهذا السبب بالذات صححت أحاديث كثيرة جدا لم يعرف تصحيحها عن من؟ عن الأئمة المتقدمين. لهذا السبب ربما أعلم لبعضها إن شاء الله تعالى يعني الآن وفي وقت لاحق أيضا كذلك لأهمية هذا الموضوع. من الآن قصائد سأدخل في موضوع يعني إبراز هذا المنهج، ومن ثم كذلك أيضا إذا لاحت فرصة يعني أذكر موضوع التمايز بينه وبين منهج الفقهاء والأصوليين، سنسميه منهج الفقهاء والأصوليين سواء من التزمه أو من أثر عليه هذا المنهج. وقبل وأول نقطة معنا من الأمور التي في يعني حين ندرس منهج كبار أئمة الحديث، أول نقطة أفرغ منها هذه انظر الإسناد الذي أمامك. هذا الإسناد أو هذا الحديث مداره على من الآن؟ هذا الحديث برقم المهم هذا الحديث هذا مداره على عكرمة، لا يرويه عن عكرمة ابنه، يرويه عن عكرمة أيوب وخالد الحذاء. ستجد الآن كلا هذه الطرق المذكورة الستة في البخاري، كلا هذه الطرق كلها الثلاثة إلى من؟ إلى أيوب، وثلاثة إلى من؟ إلى خالد الحذاء. هذه كلها موجودة في أي مكان؟ في البخاري. خالد الحذاء نأخذ بيسار، اتركوا أيوب السختيان. خالد الحذاء عنه ثلاث روايات، رواية عبد الوهاب الثقفي التي يرويها عن أزهر بن جميل البصري وعن البخاري وأيضا أخرجه النسائي، يرويه عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس. هذه قصة معروفة، هذه قصة ثابت بن قيس بن شماس ومخالعته لامرأته. إذا هذا عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، خالفه من؟ خالد الضحان خالد بن عبد الله الواسطي، وخالفه أيضا من؟ إبراهيم بن دقان. فروياه عن خالد الحذاء عن عكرمة بدون ابن عباس. وقال البخاري رحمه الله حين ساق رواية أزهر قال لا يتابع على ذكر من؟ على ذكر من؟ ذكر ابن عباس، لا يتابع على ذكر ابن عباس. انت بالآن ما أريد الآن العلماء أنا ذكرت لكم أكثر من مرة أن كل رواية كل سلسلة في الإسناد وكل رواية فهي عند العلماء بمنزلة الحديث الكامل، وأن قولنا إن في مسند الإمام أحمد مثلا الحديث كرر 10 مرات أن هذا القول تجوز وليس هو مكرر، إنما كل رواية عبارة عن حديث. انتبه لنا الآن رواية خالد الحذاء هذه حديث مستمر يدرسها الإمام وكأنها حديثا مستقلا، وكأنها حديث مستقل. إذا هذه جزء من الإسناد، ورواية أيوب جزء آخر. الروايات عن عكرمة مختلفة الآن، لا بد من أي شيء من الموازنة. الموازنة والترجيح بينها لا صلة له بالموازنة والترجيح في أصل الحديث، فقد يصح عن خالد شيء ويكون الصواب في الحديث كله شيء آخر. إذا نحن الآن في رواية خالد الحداد، ماذا نقول عن الصواب في رواية خالد الحداد حين قال البخاري لا يتابع على رواية ابن عباس؟ أن روايته حينئذ الصواب فيها الإرسال. فيقول الإمام في التعديل عن هذا مثلا الصحيح عن خالد الحداد عكرمة مرسل، وهذا حكم جزئي على رواية من؟ على رواية خالد الحداد. ونبه عليها لأنه يرد حتى في كلام بعض الأئمة ينقل عبارة عن إمام في تصحيح جزء من الحديث أو في ذكر حكم على رواية من الحديث، ولا يكون مراد الإمام الحديث كله. فلا صلة النادر قد عند الترجيح ينظر إلى رواية أيوب، لكن الحكم على رواية خالد حكم جزئي. فيقول الإمام مثلا الصحيح عن خالد الحمد مرسلا. انظر الآن مثال آخر، انظر المثال الآخر، هذا أول حناية. طيب المثال الآخر، هذا حديث بلال في صحيح مسلم، حديث مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. يروي عن مكان بن عزرة وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنه الحكم بن عتيبة وعنه الأعمش. الأعمش الآن كم تحته الخطوط؟ لا الأعمش سبعة. أبو معاوية وجماعة عددهم كم بالرقم الآن؟ سبعة. هؤلاء يرونه عن الأعمش كما هو الآن كما ذكرته، عن الحكم، عن عبد الرحمن، عن كعب بن عزرة، عن بلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا هكذا نصر رسول الله. الثاني زائد بن هدى وحفص بن عيان وعمار بن عزيز يرونه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، عن البراء بن عازب، عن بلال بدل كعب بن عزرة، بدل كعب بن عزرة. سفيان الثوري وشريك يرويانه عن الاعمش، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، عن من؟ عن بلال. لا فيه كعب بن عزرة ولا فيه البراء بن عازب. انظر الآن من الذي رواه عن الحكم بن عتيبة بخلاف يعني مع الأعمش؟ جماعة، شعبة وزيد وأباء القريب، هم خمسة. الآن أول ما يلزمك تحرير الصواب عن من؟ عن الأعمش. فهذا حديث مستقل، جزء مستقل من الإسلام، وبعد التحرير عن الأعمش تأتي الموازنة بينه وبين من؟ وبين شعبه. فيقول الإمام مثلا أنا أبو حاتم رحمه الله يقول الصحيح عن الأعمش كذا، الصحيح عن الأعمش قول من؟ هو يقول قول سفيان الثوري. استدل بأدلة هو رحمه الله، لكن يقول أبو زرعة مثلا بل الصحيح عن الأعمش قول من؟ الجماعة السبعة. إذا الاختلاف بين الإمامين في أي شيء الآن؟ في رواية الأعمش فقط. الاختلاف بين الإمامين في رواية الأعمش، فهذا حكم جزئي على رواية من الروايات، ولا يلزم منها الحكم الكلي عالي. إذا لو كتبت الآن، لو قلت قال أبو زرعة الصحيح، ثم وضعت نقطتين، ثم قلت اكتب الآن الصحيح تضع نقطتين عن الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عزرة، عن بلال، ماذا يفيدك هذا لأول ولا هذا هو الذي يوقع في الدرس؟ ماذا يفيدك الصحيح كذا؟ صحة ماذا؟ الحديث كله. يفيد صحة الحديث كله، وإن كان يمكن أن يفيد الثاني. لكن لو قلت الصحيح عن الأعمش ثم وضعت مختترين، يكون تصحيح لمن هذا؟ خاص بأي شيء؟ خاص برواية الأعمش. فهذا يرد في كلام الأئمة كثير، وعليك أن تلاحظ ماذا يريد الإمام. هل هو يريد، لأن الإمام قد يصحح الصحيح عن الأعمش، فإن لم تقع فوق ضعف رواية من؟ يعني قد يقول الصحيح عن الأعمش كذا وكذا، ثم إذا ارتقى مقارنا للأعمش بأصحابه ضعف لهذه الرواية. إنما هو الآن يوازن بين من؟ أصحاب الأعمش. إذا فرغ من هؤلاء انتقل إلى الأعمش ومن معه، فيوازن بينهم. وهذا كبير، وعليه كبير من يعني المخرجين، وأيضا يرعى في كلام الأئمة أن ينقل قول الإمام ومراده الإمام، مراده تصحيح فقط جزء من الحديث عن هذا الإمام. وهذا كبير جدا، كبير جدا ما يرعى، وهو في كلام يعني في علم الحديث لابن أبي حاتم كبير، ينتبه له الباحث ويفرق بين مراد الإمام بتصحيح الحديث كله ومراده أو ماذا يريد، أو هو يريد تصحيح رواية معينة عن إمام معين. مثله مر بنا في الإسناد المفرد، إذا قال الإمام هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، ماذا يريد الإمام الآن؟ صحيح فقط إلى من؟ إلى عمرو بن شعيب. أما ما بعد عمرو بن شعيب، من بعد عمرو بن شعيب فلا تأخذ منه صحته من كلام هذا الإمام. ومثله جاء سؤال في أول الدروس وما أجبت عليه، إذا قال إمام هذا الحديث صحيح مرسل، ما معنى صحيح إلى الذي أرسله؟ هذا كثير أيضا في كلامه، يريدون به صحيح إلى فلان، صحيح عن فلان، صحيح كذا، ولا يريدون به كل الحديث إلا بكلام آخر أو بعبارة أخرى قد تبق عليها غير هذه الكلمة التي استدلت بها. وهذا كثير من فعل ابن حزم رحمه الله، يعني كثير أن يصحح جزء من الحديث أو إلى طبقة معينة، ولا سيما إذا كان بعد هذا الطبقة من فيه مجهول أو مختلف فيه، فيقول صحيح بإسناد صحيح إلى الزهري، لكن من بعد الزهري؟ بل إذا قال هذا بإسناد صحيح إلى فلان، كل هو من بعد فلان، لأنه كان كله صحيح، وكان كله صحيح لا يعني صرح بهذا أو أطلق العبارة. فهذا وجوده فعلا أكثر عن كثير ما يأتي التصحيح الجزئي ويريدون به تصحيح رواية فلان هنا الأئمة. بناء على هذا الكلام أنه كلما اختلف أو كلما كثر الاختلاف في وضع الإسناد، ما الذي يلزم الباحث؟ يعني لو كان الإسناد أربع رواعات في كل رواعة فيها اختلاف، ماذا يلزمك؟ أربع رواعات، بل إذا نسبتها ستكون مضاعفة أكثر من أربع، لأنك إذا وازنت الطبقة الأولى عليك أن توازن بين هذه الطبقة ثم الطبقة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، أن تصحح الصواب عن كل الرابعة مثلا هي النهاية، لكن الثلاثة الأخيرة هم اللي قبلها ستوازن بينهما ثم بينهما وبين، فتكون أكثر من أربعة. كلما ولهذا كلما كثر الاختلاف في طبقات الإسناد كلما كان الإسناد أكبر صعوبة على الباحث، سواء في التصحيح والتضعيف والمقارنة أو حتى في سوق الأسانيد. في سوق الأسانيد كما سيأتي معنا سنبال إن كانت برج منها، سيأتي معنا إن كان معنا يوم بعد عندما أخذ الطريق أصوات الأسانيد في اختلاف، يعني كلما كثر الاختلاف في مقام الإسناد كلما كثر كلما أخذ صعوبة بالنسبة لصوت الأسانيد. نعم. هذا في المنى. البراء هذه الروايه هذه فيها البراءه وغالبا هذا ما تثير يعني تثير في النفس وتثير في ذهن الباحث عرفت هؤلاء الأئمة كما قاموا به من جهود أشياء نفخر فيها ومتابعة للحديث ومعرفة علمه إلى آخره مما يحكمك بهذا العلم وأيضا يعزيك في قدراتك وما يمكنك أن تعمل وهذا هو الفهم هذا هو الفهم كلها لم تنفذ لكل يعني لكل مرجع فهو كان في ذهني أن كل مرجع أذكر له مثلا لكن هذا فيه شيء من الصعوبة ولكن سأخر ثم بعد ذلك نذكر المرجحات التي سبقت عن عبارة عن